الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان كله حياء، الإسلام كله حياء. هلا بيقولوا إيه؟ نعم، إنه لا حياء في الدين، هو لا حياء في العلم. العلم اللي إيش؟ الإنسان ما بيستحي منه، بيسأل. إيه نعم، أحيانا النساء بيسألوا عن أمور دينهم على التليفون. يعني أنا بالله الحرمة، يعني ما كان في يعني حجة، ما كان في آنسة تسألية، يعني أفضل ما تسأليني. أحيانا بتقلي والله سألت آنسة هي أعطتني رقمك، قالت لي اسألي. طيب عادي، يعني ما في مشكلة. فبيسألوا، يعني بدهم يسألوا. وكانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابية إنه بس تغتسلي من الجنابة خذي فرصة من المسك فتطهري بها، بس تغتسلي من الحيض خذي فرصة من المسك فتطهري بها، يعني اطهر موضع الدم. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام تطهري بها سبحان الله. استحى. إيه نعم. ففهمت السيدة عائشة ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، سحبتها من إيدها وفهمتها كيفية الطهارة. يعني المرأة بدها تسأل، إيه نعم، بس عن معالم دينها وبأدب، وما توحي شيء بسؤالها، ما ترمي أشياء وراء سؤالها. هنا الخجل مرض، الحياء مطلوب. الخجل بيروح أعراض النساء، بيروح أموال الرجال. بتكون مثلا أنت قابض قبضة، مثلا بايع بيع، عم تعد المصاري، ما تلاقي قاعد جارك جنبك، والله أنا بحاجة كذا، إيه نعم، عندي دفعة، عندي كذا، إيه نعم، جمع الزمان بعطيك هون معيتك، هي بتخجل منه بتعطيه، ما بتشوف المصاري، كبر عليهم أربع تكبيرات. جاني مرة أحد الناس اللي بيلوزوا فيني، فقال لي إنه بدي مصاري. هي إمتى القصة؟ هي بال95. قال لي بدي مصاري. قديش بدك؟ قال لي بدي إنه عم شي 20,000. شو 20,000؟ 20,000 بال95 سروة. قلت له معي 16,000 ليرة، ما في غيرهم، وطابع كتاب، وبدي أدفعه للمطبعة. الكتاب جهز، خلال يومين بدي أكونوا بالمطبعة. قال لي أسبوع، أسبوع بيكونوا عندك. والله يا أخي، قلت له ما فيني أعطيك، لا أسأل صاحب المطبعة. اتصلت بصاحب المطبعة، قلنا له هيك هيك القصة، قال لي أعطيه هون. قلنا له بجوز يتأخر، قال لي معلش. وفعلا تأخر وتأخر وتأخر، لحتى بعدين قلنا له كشكت يا زلمة، سويت وشنا معه؟ إينا على أساس جمعة زمان انطالت. وبعدين إينا. فلذلك الحياة، الخجل. امرأة بتلاقي زلمة كمشى من إيدها، كمشى من صدرها، كمشى، بتلاقي من الخجل لا صيحت ولا صرخت ولا شيء، ولا حسنت تدفشوا عنها، ولا حسنت تبعده، راح عرضها كمشى واشتغل فيها اللي بده إياه. من خجل سكتت. خجل مرض، لازم الإنسان إنه عم ما يخجل. الحياة مطلوب، بس مو خجل، مو خجل. الخجل يخليك تترك حقك، الخجل يخليك تترك إنه عم أمور من دينك. قال لك تعال نشوف، إيه نعم، مثلا جايبين مسلسل، جايبين فيلم حلو، تعال. قال له بنصلي مع الجماعة. لك إيه تعال. لا بلاها، والله خجلت رحت معه. شو خجلت رحت معه؟ إيه نعم. فلا، ما بدنا الخجل نحن، بدنا